نعم فيها أولاد في الجلد الرابعة والخامسة يخبرونهم أبائهم من المساجد، ثم عندما يصلي الإمام يشتغل على المصلين ويتكلمون ويخرجون. هل هذا الأولاد لا يحضرهم حتى يعقلوا؟ بلغوا سبعا وعقلوا يحضرهم، أما إذا دون ذلك أو ما عندهم عقل يعبثون الأذن لا ينبغي إحضارهم، لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليه. أما إذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا بأس. طيب يقطع الصلاة؟ لا ما يقطع، ما يقطع الصلاة إلا ثلاثة: المرأة والحمار وكبد الأسود، بس هذا يقطع الصلاة. لكن لا يترك وهو يمر، الرجل لا يمر، الصبي لا يمر، الدابة لا تمر إذا تيسر، إذا تيسر منع ذلك. لكن لو مر الرجل أو البعير أو الغنم ما قطع الصلاة، قطع الصلاة الحمار خاصة وكبد الأسود. شيخ عبد الله. والمرأة نعم.